عندك يا أبا سالم، فما هي القاعدة التي أخذناها في الأموال وهي متفق عليها؟ أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. أحسنت، متفق عليه في الأموال. وأما في الفروج من خالف؟ أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا قضى القاضي بطلاق رجل تزوجها آخر مع علمه أن الشهود، يعني هذا الآخر الذي تزوج، أن الشهود شهد زور والعياذ بالله، قال: لا بأس، فهي زوجة له، لأن القاضي قد قضى بهذا. وهذا قول باطل بعيد جدا عن الصواب. والصحيح أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فتبقى على الحرمة، وليس له أن يتزوج بها وهو يعلم أن الرجل لم يطلقها. وقد أعرض أبو حنيفة عن حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، إلى أن قال: فمن قضيت له بحق أخيه أو بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فلا يحل له وإن كنت قضيت بهذا. فحكم الحاكم لا يحل حراما، هو حرام عليه أن يأخذه، والحاكم يحكم بما يظهر له من البينة وبما تظهر له من القرائن، فهذا لا يسوغ لك أن تأخذ حق غيرك بحكم الحاكم وأنت تعلم أن هذا الحكم غير صواب، وأن الصواب مع المحكوم عليه وأن الأرض له. ولكن استهان كثير من الناس بهذا الجانب، ويفرحون بحكم القضاء بناء على ما يأتون من الكذب والزور، فيحكم لهم القاضي بناء على ما أتوا به. بعضهم يوثق أو يأتي بوثائق يستخلصها ويستخرجها من بعض من يتعاون معه، يدفع ربما من الملايين ليبسط على بعض الأراضي، وهو يعلم أنها للفقير المسكين ذاك، لكن يخرج وثيقة مستحدثة ويأخذ بها مال غيره ويحكم له. والله المستعان، كل هذا ما ينفعه، فإنما أقطعوا له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر، قطعة من النار يستقل أو يستكثر. والقاعدة الأخرى التي مرت معنا في حديث الأشعث بن قيس، نعم، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: بينتك أو يمينه. قال: إذن يحلف يا رسول الله، ليس لك إلا اليمين، يحلف كذب أو يحلف كاذبا أو صادقا، فليس لك إلا هذا، وأمره إلى الله. فعندما نسأله ولا يكلمهم الله، جاء في بعض الآيات وهكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذه الأدلة فيها إثبات الكلام، وهذا الدليل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فيه نفي الكلام للكافرين. نعم، المقصود بنفي الكلام هنا أي الذي هو نفي كلام يسر المكلم، نفي كلام يسر به المكلم، فهذا منفي لا يكلمه الله. أما كلام تقريع وتوبيخ فهو ثابت، فالله يكلم الجميع: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمهم الله سبحانه وتعالى. فالكلام المنفي هو الكلام الذي يسر به المكلم، والكلام المثبت تكليم المحاسبة، كلام المحاسبة، كلهم سيكلمهم الله كلام محاسبة، وهؤلاء الكفر الفجر سيكلمهم على سبيل التقريع والتوبيخ، وهو من جنس العقوبة لهم. أحسنتم. كم سببا لهذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله؟ تفضل. لها سببان صحيحان أحسنت. أحدهما متفق عليه كما في هذا الحديث الذي ذكره الإمام في شأن الأشعث بن قيس، والآخر في البخاري حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطي فيها ما لم يعطه، أي هذا الذي يريد أن يشتري، ليوقع فيها رجل من المسلمين، فأنزل الله فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله. وما أكثرهم الذين يخدعون الناس بالبيوع والشراء ويحلفون الأيمان الفاجرة لإنفاق السلع، ونسأل الله العافية والسلام. فعلى الشخص أن يتورع في بيعه وشرائه وفي دعوته ويتقي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا العقوبة في بيع وشراء يخادع فيها، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليلا، فكيف بمن يخادع في جانب الدعوة والعياذ بالله؟ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، هذا بيع وشراء دنيا، فكيف بالمخادعة في أمور الدين؟ فلا شك أنها أعظم، مخادعة في الدعوة أعظم. قال رحمه الله: الآية الحادية عشرة قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذه آية عظيمة فيها تنزيه الدعاة إلى الله، أعني الأنبياء وهم ذروة حملة دين الله سبحانه وتعالى، وأنه ما ينبغي وحرام على إنسان يؤتيه الله الحكمة ويؤتيه الله الكتاب ثم يكون غشاشا يقول للناس كونوا عبادا لي، هذا يتنافى مع النبوة ويتنافى مع الخير، أن يكون الشخص يمن الله عليه بالنبوة ثم يدعو الناس لشخصه ويدعو الناس لعبادته وتأليهه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الله يقول ما كان لبشر، وهذه الصيغة تفيد التحريم والامتناع، أي ما ينبغي لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم والعياذ بالله يدعو إلى غير الله جل وعلا. وهذه كما ترى تشمل الأنبياء وغير الأنبياء، فأهل العلم الذين أتاهم الله الكتاب والحكم ينبغي أن يدعو إلى الله ولا يدعو إلى أشخاصهم ولا يدعو الناس إلى أنفسهم. ما كان لبشر سواء كان نبيا أو غير نبي أن يدعو الناس إلى نفسه أو إلى حزبه أو إلى غير ذلك من خاصته وشؤونه، وإنما اللازم والواجب أن يدعو الناس إلى إفراد الله بأفعال العباد، وأن يعبدوا الله ويوحدوه ويخلصوا العمل له سبحانه وتعالى، ولا يكون ثم نصيب لأحد من أعمالهم، وإنما أعمالهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه دعوة الأنبياء ودعوة المصلحين والصلحاء ما ينبغي لهم، وهذه لها نظائر. صيغة ما كان فهي تفيد الامتناع بمعنى ما ينبغي، ومن ذلك قوله سبحانه: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا من باب الخطأ، هذا استثناء منقطع، أما يتعمد هذا لا يجوز، وهذا ينبغي أن يمتنع تماما أنه يتجرى على دم معصوم فيسفكه. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهكذا أيضا من هذا الباب: ما كان الله أن يتخذ من ولد، أي هذا ممتنع على الله، وما ينبغي، هذا شيء ممتنع، ما كان لنا أن نتكلم بهذا، أي هذا ينبغي أن يمتنع، ولا يصلح أن يتكلم الشخص بكل ما سمعه ويخوض فيما لا يعنيه. فالحاصل هذه الصيغة يذكر العلماء أنها تفيد الامتناع، وهي بمعنى ما ينبغي، ما كان لبشر، ومن هذا الباب ما سمعت من الآية. قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، هذه من الأدلة التي فيها إفراد الدعوة، وأن الله سبحانه وتعالى يفرد بالدعوة إليه، ولا يجوز لأحد أن يدعو خلاف إلى خلاف هذا، وهذه دعوة الأنبياء كما تعلمون أنهم دعوا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم على هذا الحال، دعوتهم على هذا الحال، يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، كما في أيضا قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله أو أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، من دون الرحمن آلهة يعبدون، ما جعل هذا أبدا، بل كلهم دعوتهم إلى الله جل وعلا. هذه من الردود على هؤلاء الذين يدعون إلى أشخاصهم الصوفية والرافضة، ويدعون إلى الآيات، آية كذا وآية كذا، ويدعون إلى تعظيمه التعظيم غير شرعي، ويفردون بأشياء من خصائص الرب، أو يعطونه بعض الأشياء التي لا تليق به من علم الغيب ومن النفع والضر من دون الله، هذا هو الاتخاذ، يعني اتخاذ هذا المسكين الضعيف ربا من دون الله. قال الإمام رحمه الله فيها ست مسائل، المسألة الأولى في سبب نزولها، قيل إنها نزلت في نصارى نجران، وكذلك روي أن السورة كلها إلى قوله وإذ غدوت من أهلك كان سبب نزولها نصارى نجران. الله أعلم، انظر لنا هل الشيخ ذكر شيء من هذا سبب النزول، انظر هذا سبب النزول هذا. قال رحمه الله قيل إنها نزلت في نصارى نجران، وكذلك روي أن السورة كلها إلى قوله وإذ غدوت من أهلك كان سبب نزولها نصارى نجران، ولكن مزج معهم اليهود لأنهم فعلوا من الجحد والعناد مثل فعلهم، فذكروا في هذه السورة ضمنا لا قصدا، باعتبار أن فعالهم شابهت فعال نصارى نجران فذكروا معهم وقرنوا بهم. أصل السورة نزلت على ما يذكر الإمام هنا في نصارى نجران. قال المسألة الثانية، المسألة الأولى في سبب نزولها، وأنها نزلت على ما ذكر الإمام في نصارى نجران ولم يذكر سندا ولا مخرجا لهذا، وإنما اشتهر في كتب التفسير. قال المسألة الثانية في قوله تعالى ربانيين، وهو منسوب إلى الرب، ربانيين منسوب إلى الرب، وحقه أن يقال ربي، ربي لأنه منسوب إلى الرب، ولكن زيدت الألف، زيدت النون والألف، رباني فقيل رباني، كما ذكر ذلك ابن الأنباري رحمه الله، قال ابن الأنباري عن النحويين إن الربانيين أو إن الرباني منسوب إلى الرب، والألف واللام زيدتا للمبالغة في النسبة أو في النسب، كلحياني وجبهاني إذا كان عظيم اللحية والجبهة قال لحياني، وكذلك أيضا جبهاني عظيم اللحية وعظيم الجبهة، وهكذا أيضا رباني، كانت الأصل أنه ربي إذا نسبوه إلى الرب يقال ربي. ما ذكر شيئا. قال المسألة الثانية في قوله ربانيين هو منسوب إلى الرب، وقد بينا تفاصيل معنى اسم الرب في الأمد الأقصى، كتب ما أكثر كتب هذا الإمام، مؤلفاته كثيرة جدا، ولكن ما نعرف منها إلا شيئا يسيرا، كالناسخ المنسوخ وهكذا عارضة الأحوذي من أحسن كتبه، وأحكام القرآن الموجود بين أيدينا، هذا الذي الآن نعرفه، ومن عرف شيئا مطبوعا له موجود عندنا في المكتبة أو في غير المكتبة التي بأيدينا يخبرنا، كتبه كثيرة رحمه الله، كما تجد هذا في مقدمة هذا الكتاب. قال وهو هاهنا عبارة عن الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا معنى الرباني، كونوا ربانيين أي ربوا الناس بصغار العلم قبل كباره، ربون الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذه من السياسة في العلم أن الشخص يسوس طلابه فيربيهم على صغار العلم قبل كباره، لأنهم ربما لا يفهمون لو رباهم على كبار المسائل ما يفهمون لا شك، ويحتاج إلى تدريج جانب العلم، وهذا ذكره البخاري رحمه الله ولم ينسبه لنفسه، وإنما قال ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، في الصحيح ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وأما عن ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء، هذا قول ابن عباس كما في الصحيح، كونوا ربانيين حكماء فقهاء، وأما هذا القول فيقول البخاري ويقال الذي ذكره الإمام هنا، ويقال الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال رحمه الله وهو هاهنا عبارة عن الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه وتعالى في تيسير الأمور المجملة في العبد على مقدار بدنه في غذاء وبلاء. صحيح، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يربي عباده لعلمه بهم واطلاعه، فيربيهم على ما يناسبهم فلا يكلفهم أشياء لا يطيقونها سبحانه وتعالى، فهو على مقدار البدن وضعف الإنسان فيربيه على مقداره من غذاء وبلاء، فالإنسان يبتلى بقدر طاقته ووسعه، وأشد الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلبا اشتد له البلاء. من غذاء ودواء، جيد، ثلاثة، نعم، في المخطوطة ودواء، من غذاء ودواء، وفي نسخة الجامعة من غذاء ودواء وبلاء بهذه الثلاثة الألفاظ، محتملة أقرب حسب المجملة في تيسير الأمور المحتملة في العبد. نعم، هذا الذي في النسخة التي للجامعة المحتملة، تقول في نسخة الجامعة المحتملة في تيسير الأمور المحتملة في العبد على مقدار بدنه، هذا جيد، وأنا ما فهمت المجملة هذه، فهو بحسب ما يحتمل من الأشياء، فلا يكلف العبد إلا وسعه. هذه المسألة تختص بمعنى ربانيين. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة هو معنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه. وقال أبو عمرو الزاهد سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني، فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له رباني، فإن خرم عن خصلة منها لم نقل له رباني. هذه حقيقة الرباني، العالم العامل أو الرجل العالم العامل المعلم، فإذا كان عالما عاملا بعلمه معلما للناس تعدى علمه إلى غيره هذا نقول له يقول ابن العربي رباني، فإن خرم عن خصله منها لم نقل له رباني. فمن هو الرباني الآن على ما ذكر ابن العربي؟ الرجل العالم العامل المعلم، أحسنت، ثلاثة أمور. فإن خرم عن خصلة لا يقال له رباني عندهم. القرضاوي رباني ولا ما هو رباني؟ هو رباني ولا كرامة، رباهم على الثورات وعلى الانقلابات. نعم أحسنت. لا القرضاوي ولا الزنداني ما هم حول هذا أبدا. قال رحمه الله قال كتاب الأمد الأقصى في شرح اسماء الله الحسنى طبع مؤخرا في مجلدين. أحسنت ما شاء الله. كتاب الأمد الأقصى في شرح اسماء الله الحسنى طبع مؤخرا في مجلدين. وابن العربي لا تعتمده في الأسماء الحسنى، فهو ما هو متزن في إثبات الأسماء أبدا، خالف ويثبت كل شيء مر معه، أي شيء حتى ثالث ثلاثة أو رابع أربعة أثبت من الأسماء، لا يكون من نجوى إلا هو ثالثهم اسم من أسماء الله. يتوسع الباب هذا جدا، باب الأسماء وسعه ابن العربي من أشد الناس توسعة فيه ابن العربي رحمه الله، وهكذا ابن حزم أيضا، وهكذا ابن حزم. فلا تعتمد ابن العربي في باب الأسماء والصفات، فهو أثبت أشياء كثيرة وأنكر عليه. انظرنا يا أخي هذا ثالث ثلاثة أو ذكره من يا أخوان أنكره عليه؟ حافظ حكمي في كتابه هذا المشهور شرحه الأبيات وشرحها، انظروا ذكر هذا نحو هذا أنه هذا يعني توسع في هذا الباب وأثبت حتى هذا الاسم. فالحاصل من العربي لا تعتمده في الأسماء والصفات. وأيضا زد على هذا هو أشعري، قال شيخ الإسلام يأبى كون أي رباني منسوبا إلى الرب، ورجح أنه مأخوذ من ربان السفينة كما في مجموع الفتاوى وصدقته، وقد تقدمت معنا هذه الفائدة في تفسير البغوي الأول 61 صفحة 61، هذه فائدة تضاف. شيخ الإسلام لا يرتضي أن الرباني منسوب إلى الرب، وإنما مأخوذ من ربان السفينة كما في مجموع الفتاوى. أحسنت. قال رحمه الله المسألة الثالثة قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وابن كثير يقول معنى تدرسون تحفظون ألفاظه، ولم يقل تدرسون بالتشديد من التدريس، تدرسون أي تحفظون ألفاظه. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تحفظون ألفاظه، فإنه يقتضي أن لا تقولوا للناس كونوا عبادا لنا، يقتضي أنكم تدعون إلى الله سبحانه وتعالى لأنكم على اطلاع على الكتاب وعلى تلاوة لألفاظه وحفظ لألفاظه، فكيف تدعون إلى غير الله سبحانه وتعالى والله قد علمكم الكتاب وهكذا أيضا حفظتم الكتاب، فهذا سبب يدفع بكم إلى البعد عن ما تقدم، ما كان لبشر إلى آخره. والله سبحانه وتعالى وبخ أولئك الذين اتخذوا عيسى إلها وربا من دون الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، أنا ما قلت هذا أبدا، وهذا ما يجوز لي وليس لي بحق أن أقول هذا، وهذا من باب التقريع والتوبيخ لعابديه. وأما هو فحاشاه أن يدعو الناس إلى شخصه وإلى عبادته وعبادة أمه، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه الآية كافية في وعظ أهل العلم أن يتقوا الله في علمهم، فالله علمكم الكتاب، وهكذا أيضا حفظكم ألفاظه وفقكم لحفظ ألفاظه، فينبغي أن تدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال المسألة الثالثة قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، المعنى وإن علمهم بالكتاب ودرسهم له يوجب ذلك عليهم. نعم، فالباء سببية، يوجب ذلك عليهم، ما كان للبشر، ما ينبغي لهم أن يفعلوا هذا الشيء لأجل علمهم بالكتاب ودرسهم له أي وحفظهم له. المعنى وإن علمهم بالكتاب ودرسهم له يوجب ذلك عليهم، لأن هذا من المعاني التي شرحت فيه لهم. نعم، من المعاني التي شرحت لهم في الكتاب، فهذا يجعلهم يبتعدون عن هذا الأمر، لأن هذا من المعاني التي شرحت فيه لهم، هذا يحملهم على البعد، لأن هذا في الكتاب الذي علمهم الله سبحانه وتعالى. كلام جميل مختصر مفيد. قال المسألة الرابعة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يأمركم ولا يأمركم قراءتان، وعلى النصب المقصود الرسول وهذا البشر، ولا يأمركم هذا البشر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وعلى الرفع الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، استئناف، ولا يأمركم قراءتان سبعيتان بالرفع وبالنصب، أما بالنصب فيعود على البشر ولا يأمركم هذا البشر، وبالرفع يعود الضمير على الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم هو أي الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال المعنى ولا آمر الخلق أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعبدونهم، لأن الله سبحانه، وكأنه راعى هنا قراءة الرفع، لأن الله سبحانه لا يأمر بالكفر من أسلم فعلا، ولا يأمر بالكفر ابتداء، صحيح لا يأمر بالكفر من أسلم فعلا وصار من أهل الإسلام، فلا شك أن هذا أبعد ما يكون أن يؤمر بعد توحيده وبعد إيمانه يؤمر بالكفر، ولا يأمر الله بالكفر ابتداء أيضا، فلا يأمر بالكفر بعد الإسلام ولا يأمر بالكفر ابتداء، فالله يأمر بالإيمان ولا يأمر بالكفران والعصيان، وعلى النصب أي هذا البشر، ما يأمر أحد بعد إسلام يقول اعبدني أنا أو ترك عبادة الله، عبادة الله ترك عبادة الله، أو ابتداء أيضا ما يأمر أحدا بالكفر ابتداء، بل يدعوهم إلى التوحيد كما تقدمت الآيات التي ذكرناها في دعوة الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهم ما يدعون إلى غير ذلك، أعني لغير عبادة الله، ولا يأمركم أن تتخذوا. قال رحمه الله المعنى ولا أمر الخلق أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعبدونهم، لأن الله سبحانه لا يأمر بالكفر من أسلم فعلا، هذا بناء على أن الضمير يعود على الله، ولا يأمر بالكفر ابتداء لأنه محال عقلا وشرعا، فلما لم يتقدر ولا تصور لم يتعلق به أمر، فلما لم يتقدر ولا تصور لم يتعلق به الأمر، فنعم فهذا لا يتعلق به الأمر أبدا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة لأنه شيء لم يتقدر ولا تصور، فلم يتعلق به أمر الله سبحانه وتعالى، أو فلم يتعلق به أمر الله جل وعلا. نأخذ هذه الأخيرة ونختم بها إن شاء الله.